بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنعام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن علي رضي الله عنه المتعلق بآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قد نعلم أنه لا يسمعك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، والمعنى أنهم مقرون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه أمين، وهم يعرفون صفاته عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، فمعروف بالأمانة ومعروف بالصدق والخصال الحميدة يعرفونها عنه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما جاءهم بالرسالة كذبوه حسدا، لأن بعض العرب بعض قريش حسدوا بني هاشم على هذا الذي حصل لهم من هذا الشرف بكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولهذا حصل منهم التكذيب لما جاء به، وإن كانوا هم في نفس الأمر لا يعتبرونه كاذبا ولم يجربوا عليه كذبا، وإنما يعرفون عنه الصدق كما جاء ذلك موضحا في الذي حصل بين أبي سفيان وبين هرقل عظيم الروم قبل أن يسلم أبو سفيان، وأن الصفات الحميدة والخصال الجميلة أنهم كانوا يضيفونها إليه ويعتبرونه ويصفونه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنهم كذبوا ما جاء به حسدا. فأبو جهل يقول: إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي أنهم يكذبون بالرسالة ويكذبون بما جاء به وإن كان عندهم هو صادقا وليس بكاذب، وهذه صفته التي يعرفونها عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث. وهذا مثل قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنهم جحدوا هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مستيقنين بأن الرسول صادق وأنه قد جاء بالحق، ولكن الحسد والعناد هو الذي حملهم على أن يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويناوئوه ويعارضوه ويؤذوه ويأتوا بالأشياء التي فيها إيذاء له عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن هشام، وهو صدوق له أوهام البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان، سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن ناجية بن كعب وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن علي. عن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل لم يذكر فيه علي وهذا أصح. يعني أن هذه الطريقة الثانية مرسلة وهي التي يقول فيها التابعي أو يضيف يعني الكلام فيها يعني يضيفها التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. قال الترمذي وهذا أصح أي المرسل. ولكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث هو واضح من واقع الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته التي يعرفونها ويقرون بها وأن الجحد إنما هو للرسالة حسدا وعنادا وكما جاء في الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. يقول السائل كيف يجمع بين قول أبي جهل لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به ومعلوم أن صدق القائل يدل على صدق المقول. هو العناد هو الذي جعلهم يفرقون بين ما يعرفونه من حاله وأن ذلك يقتضي تصديقهم إياه في كل ما يقوله ولكن العناد هو الذي جعلهم يفرقون بين كونهم لا يعرفون عنه الكذب ولم يجربوا عليه كذبا وإنما جربوا عليه الصدق وجربوا عليه الأمانة عليه الصلاة والسلام ولكن الحسد هو الذي جعلهم ينكرون الرسالة ويجحدون الرسالة وإن كان هو صادقا فيما يعرفونه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته الحميدة. نعم. هو الجحد كما هو معلوم هو تكذيب لأنهم يعني لما ما صدقوه يعني معناه أنهم ردوا ما جاء به وأنهم جحدوه أيضا التكذيب حاصل يعني فيما يتعلق بالمنزل وإن كان التكذيب لا يكون في حق اتصافه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاتان أهون أو هاتان أيسر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فلما ذكر العذاب الذي ينزل عليهم من فوق كالصواعق والرجم وكذلك العذاب الذي يكون من تحت أرجلهم كالخسف وكخسف الأرض بهم قال أعوذ بوجهك لأن هذا فيه استئصال وفيه إهلاك لهم لأنه إذا حصل الخسف يعني ذهب بهم وإذا حصل العذاب الذي ينزل من السماء كالرجم بالحجارة الذي حصل لقوم لوط وكالصواعق التي تنزل وتهلك الموجودين، هذا فيه استئصال وفيه إهلاك لهم. ولكن لما كان لبس بعضهم ببعض واختلاف الأهواء وكذلك الاقتتال فيما بينهم، قال هاتان أهون، هاتان أهون أو هاتان أيسر، لأنه ليس فيهما في الحالتين الأوليين اللتين هي العذاب من فوق والعذاب من تحت، فهذا فيه استئصال وإهلاك وإفناء، وهذا فيه حصول فتن وحصول اختلاف وحصول الهرج والقتل الذي يسفك بعضهم دم بعض ويؤذي بعضهم بعضا، ولكنهم باقون، فهذه فتن تحصل فيما بينهم وهي أسهل وأيسر من الأوليين اللذين فيهما الإهلاك وفيهما الاستئصال فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحالتين الأوليين التي هي العذاب من فوق والعذاب من تحت. ولما وفيما يتعلق بلبسهم شيعا وإذاقة بعضهم يعني بأس بعض الذي هو الاقتتال، قال عليه السلام هاتان أيسر وهاتان أهون، أي أن هذا شيء يحصل مع بقائهم، مع بقائهم وصبر من يصبر منهم والتزام من يلتزم منهم وانحراف من ينحرف منهم، فيكون البقاء حاصلا لهم وهم باقون، ما في إهلاك، ولكن بعضهم يسيء إلى بعض وبعضهم يضر بعض. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه أعطاه اثنتين، يعني أعطاه منعه اثنتين اللي هي كون العذاب من تحت والعذاب من هذا، ولم يعطه الثانية التي هي كونه يلبس بعضهم بعض ويلبس بعضهم ببعض ويسفك دمهم دم بعض، فصار الشيء الذي فيه استئصال منعه ولم يرده ولم يشأه، والشيء الذي فيه ابتلاء وفيه امتحان ويصبر من يصبر وينحرف من ينحرف، هذا هو الذي بقي. نعم. لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. أعوذ بوجهك هذا فيه الاستعاذة بوجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ومن الصفات الذاتية التي يجب إثباتها لله عز وجل، كما يجب إثبات اليد يعني والسمع والبصر وما إلى ذلك من الصفات الذاتية القائمة به سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها بابها واحد، كلها يجب إثباتها، كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إثباتها على الوجه اللائق بالله من غير تحريف أو تأويل أو تعطيل، ومن غير تشبيه أو تكييف أو تمثيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إثبات مع التنزيه، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. هنا أعوذ بوجهك استعاذة بالصفة، أسألك بوجهك. نعم، كذلك السؤال بالصفة والاستعاذة بالصفة هذا سائق، ولكن الدعاء للصفة هذا هو الذي لا يسوق، يعني كل إنسان يطلب من الصفة بأن يقول يا يد الله أعطني كذا، يا وجه الله حقق لي كذا، يا سمع الله أعطني كذا، هذا لا يسوق، لأن الصفة لا تنادى ولا تدعى، ولكن ينادى الله بأسمائه، يا عزيز عزني، يا لطيف الطفلي، يا كريم أكرمني، يا يعني عليم علمني، يا وهكذا. أما يا صفة الله أعطيني كذا، يا يناديه بالصفة، فهذا لا يسوغ ولا يجوز. نعم، يستعاد بالصفات ويسأل الله عز وجل بالصفات، يعني يسأل الله بأسمائه وصفاته، ويستعاد بأسمائه وصفاته، ولكن لا يسأل الله عز وجل بصفاته وإنما يسأل بأسمائه. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو العدني المكي صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان، هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار، هو المكي أيضا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. جابر عن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي عمر عن سفيان عمرو بن دينار عن جابر، عن جابر أربعة في الثلاثة الأولين مكيون جابر، مكيون وجابر مدني. هل يشرع عند قراءة هذه الآية أن يقال مثل اختدام بن أبي سلمة أعوذ بوجهك في الأخير، هذا أهون؟ يعني يبدو أنه لا يشرع، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن يعني أعوذ بوجهك يعني لا يعني يحصل هذا الشيء، وقد تحقق له ذلك. وأما الأخريان فقال هذا أهون، فالذي يبدو أن ليس الإنسان أن يعني يقول مثلما قال رسول هذه أهون أو هذه أيسر وهاتان أيسر، لأن هذا شيء سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع شيء ولم يمنع يعني شيء، وقال في هذا ما قال وقال في هذا ما قال. هل ثبت أن الآية نزلت في المكان الآن الذي يسمى فيه مسجد الإجابة؟ لا أعرف يعني شيء يدل على هذا. ما رأيكم فيما ذكر عبد الله بن الصديق الغماري في كتابه مطابقة المخترعات الحديثة لكلام سيد البرية أو نحو هذا، من أن تفسير الآية قل هو القادر أن يبعث من فوقكم قال قنابل ومن تحت رجلكم الألغام؟ هذا العنوان هو الكتاب لأحمد بن الصديق الغماري، أحمد وليس لعبد الله، وهو المتقدم الذي مات سنة 1380، وأما عبد الله أخوه فقد مات قريبا وهو أحسن حالا من ذاك، ذاك عنده انحراف شديد وعنده كتابا سيء للغاية سماه إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، يعني ما هو يعني حرام بل هو مستحب يعني، وأتى يعني بالأشياء الساقطة والأشياء الواهية والتصورات السيئة، فهو سيء. وكتابه هذا فيه تكلف، هذا قريبا أو شبيه ما يقال في الإعجاز العلمي الذي يعني بعض الناس يعني يشتغل فيه ويأتي بالأشياء التي واقعة في هذا الزمان، وكأن كل ما في النصوص يطبق على الأشياء التي وقعت في هذا الزمان. هذا مثل الآخر الذي لما جاء عند حديث يحشر الفرات عن جبل من ذهب وقال هذا بترول العراق، بترول العراق، يعني أن المقصود بالجبل من ذهب بترول العراق، هذا كله من التكلف وهذا من التخرص. وكتاب الغماري هذا مشتمل اللي هو مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، هذا كله من التكلف، وإنما العذاب الذي فيه استئصال والذي قال أعوذ بوجهك هو الذي فيه استئصال، وهو الذي حصل لبعض الأمم السابقة التي أهلكت بالرجفة وبالصعقة وبالحجارة التي أنزلت عليهم من السماء وأهلكت واستؤصلت، وأما هذه الأمة فهي باقية، وهذا الذي حصل فيه الاستئصال ارتفع عنها، ولكن صار لها الذي فيه الابتلاء والامتحان، وهو الاقتتال ولبس بعضهم ببعض يعني شيعا واختلافا في الأهواء، الذي يكون فيه بقاء الأمة ولكن الصراع بين الحق والباطل والصولات والجولات التي تكون بين الحق وبين الباطل، وكذلك في إزهاق بعضهم نفوس بعض. أما الاستئصال فهذا هو الذي أما قضية هذا الذي حصل في هذا الزمان وتصخير الذي يأتي من فوقه والقنابل الذي يأتي بها بعض الناس ويؤذي بها بعضا، وكذلك الألغام التي تكون في الأرض يضعونها يزرعونها في الأرض فتتفجر وتهلك، هذه أشياء جزئية تحصل، ولكن الذي حصل أو الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يحصل له ما حصل للأمم السابقة التي أهلكت بهذه العقوبات النازلة من السماء أو التي حصلت من الأرض حصول رجفة أو ما إلى ذلك. وكتاب الغماري هذا الشيخ التويجي رحمة الله عليه رد عليه في كتاب اسمه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة، إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة، وقد رد عليه فيما أتى به من التخرصات والتكلفات التي في هذا الكتاب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتعلق بهذه الآية، وفي قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، وقال أنه لم يأتي تأويلها بعد وأنها كائنة، يعني أنه يكون يعني ما ذكر فيها من الخصف وما يحصل فيها من العذاب الذي يكون من فوق، وقال أنه لم يأتي تأويلها بعد يعني وأنه سيقع وأنه سيكون. وهذا الحديث لم يصح، يعني هذا وإنما الصحيح هو الأول الذي في البخاري وفي غيره، الذي هو يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من حصول يعني العذاب الذي يأتي من فوق والعذاب الذي يأتي من تحت أرجلهم. فالحديث فيه الحديث ضعيف، ولو صح فإنه يحمل على يعني أمور جزئية لا تحصل فيها استئصال الأمة، وإنما يحصل يعني خسف مثل في بعض الأمكنة من الأرض فيتضرر به ما يتضرر مع بقاء الأمة. أما الخسف الذي فيه استئصال والعذاب الذي ينزل من السماء فيه استئصال فهذا مرتفع عن الأمة، لأن الله تعالى لا يهلكها جميعا وإنما هي باقية، وهذا الدين باق وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة، وشرار هذه الأمة الذين تقوم عليهم الساعة، فهذه الأمة باقية ولا تفنى ولا تستأصل كما حصل للأمم السابقة التي أهلكت بأنواع من العقوبات العاجلة التي أهلكوا بها. قال حدثنا الحسن بن عرفة هو صدوق أخرج له مسلم والنسائي في مسندي والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه النسائي في مسند في عمل يوم الليلة في النسائي في عمل يوم في الليلة في عمل يوم الليلة نعم وابن ماجه نعم إسماعيل بن والحسن بن عرفة هذا هو الذي ذكر المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، ومثله ابن دقيق العيد، فإنه أيضا يعني ذكر في ترجمته في فوات الوفيات يعني الذي هو الوفيات لابن خلكان يعني استدراكات عليه وأشياء فاتته سماه فوات الوفيات، ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة. عن إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في روايته عن غيرهم، وهنا روايته عن شامي ولكن ذلك الشامي ضعيف. نعم أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم عن أبي بكر بن أبي مريم وهذا ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة، والعشرة هم بشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحابه في الستة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شق ذلك عليهم، وذلك أنهم فهموا أن الظلم الظلم العام الذي هو أي ظلم، وهذا لا يسلم منه أحد، يعني كل إنسان يظلم نفسه أو يظلم غيره من الأمور التي هي من المعاصي، فهموا ذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني معناه أنهم لا يحصل لهم الأمن ولا يحصل لهم الاهتداء، لأن ذلك قيد بكونهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بظلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الظلم يراد به ظلم خاص، وليس هذا الذي فهموه وهو الظلم العام الذي تصوروه وتخيلوه وظنوه، وإنما هو الشرك بالله عز وجل الذي هو أظلم الظلم، الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو عبادة غير الله معه وصرف حق الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك هو الشرك، ثم قال لم تسمعوا قول الله عز وجل عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، وهذا فيه بيان أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الصحابة فهموا الظلم العام والمقصود بالآية الظلم الخاص الذي هو الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المقصود بهذا الظلم إنما هو ظلم خاص الذي هو الشرك، هذا هو الذي يعاقب صاحبه أو من حصل منه بأنه لا يكون له الأمن ولا يكون له الاهتداء، لا يكون له الأمن وليس له الاهتداء. وأما من كان مؤمنا فإن كان محققا الإيمان وله كمال الإيمان فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، وله ويدخل الجنة من غير حساب. وأما إن كان من أهل المعاصي ومن أصحاب الذنوب فإنه يحصل له في الآخرة، هو تحت مشيئة الله، إن شاء أن يعذبه عذبه، إن شاء أن يتجاوز عنه تجاوز عنه ودخل الجنة من أول وهلة كما يحصل للذين أهل الإيمان التام وأهل الإيمان الكامل، وإن شاء أن يعذبه عذبه، ولكنه لا يخلد في النار، فهو آمن من الخلود في النار بسبب أصل الإيمان عنده وبكونه مؤمن، فلا يخلد في النار وإن دخلها، وقد لا يدخلها لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء أن يعذب، إن شاء أن يتجاوز عن تجاوز، وإن شاء أن يعذب صاحبه عذب، ولكنه إن عذبه فإنه لا يخلده في النار، فهو آمن من الخلود في النار وإن دخلها. وأما من حقق الإيمان وكان من أهل الإيمان الكامل فإنه يدخل الجنة من غير حساب ومن غير عذاب. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي، وهو الذي قيل في ترجمته أنه قال صمت 88 رمضان، يعني معناه أنه صام 88 سنة، لأنه عمر، يعني عمره قريب 100، وقد يخبر عن نفسه أنه صام 28 سنة، 88 سنة يصوم فيها رمضان. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وسليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي فقيه محدث وهو مشهور يعني إذا أطلق في كتب الفقه فإنه يراد به إبراهيم النخعي وإذا أطلق في كتب الحديث فإنه يراد به إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث ويأتي ذكره كثيرا بدون أن ينسب وينصرف يعني ينصرف الذهن إليه لأن غيره إذا أريد فإنه ينسب. نعم إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي هذا يذكر مع نسبته وأما هذا يأتي لكثرة روايته وكثرة أحاديثه وكثرة أقواله في الفقه فإنه يأتي ذكره في كتب الفقه غير منسوب وفي كتب الحديث غير منسوب. وهو الذي نقل عنه أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني في كتب الفقه يعني في الآثار يعني كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني معناه أنهم يؤدبونهم ويعظمون اليمين في أنفسهم والعهود وأنهم لا يستهينون بها ولا يستخفون بها وإنما تكون عظيمة وشديدة وخطيرة عندهم بحيث لا يستهونونها ويستسهلونها. فكما قلت يعني إذا جاء ذكره فإنه يراد به إبراهيم النخعي. ومن الأشياء التي ذكرت عنه في مسائل الفقه ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد عند قصة الذباب وغمسه في الماء والإنسان يستعمل الماء وأنه لا ينجسه قال ابن القيم وأول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لنفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده فإذا هذه العبارة وهي ما لا نفس له سائلة يعني مثل الذباب يعني فإنه لا ينجس الماء. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه واستعماله بعد غمسه ووجه الاستدلال أن الماء قد يكون حارا فإذا غمسه مات فيه فإذا غمسه في الماء الحار يموت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بإراقة الماء لأنه مات فيه الذباب إذا كان حارا وإنما أرشد إلى استعماله. فدل هذا على أن الذي لا نفس له سائلة يعني الذي ما فيه دم أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. عن علقمة علقمة بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا السائل يقول هل ثبت أن إبراهيم النخعي رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه؟ لا أبدا ما يقول هذا أنا ما أعرف أنه قال ولكن لا يقول الذي قاله بعض الحنفية ذكر ذلك الحافظ بن حجر عند شرح حديث المصرات في فتح الباري قال أن يعني بعض الحنفية عند هذا الحديث لأن الحديث من رواية أبي هريرة وهم لا يقولون بما دل عليه حديث المصرات فكان تكلم بعض الحنفية بأن الحديث بأبي هريرة فقال إن أبا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود أبو هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود يعني معناه هذا غمز له. قال الحافظ بن حجر في التعقيب على هذه الجملة وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه يعني معناه هذا شيء عظيم. إبراهيم النخعي لا يقول مثل هذا الكلام. الحافظ بن حجر قال هذا في حق بعض الحنفية الذين غمز أباه تكلم في الحديث من أجل أن أبا هريرة وقال إنه ليس في الفقه مثل المسعود ما قال إنه ليس في الفقه قال ليس في الفقه مثل المسعود يعني معناه في شيء من الغمز يعني أنه في قلة في كونه ليس فقيها مثل مسعود، وهي أخف من قوله أنه ليس بفقيه، ليس في الفقه من مسعود أخف من أن يقال ليس بفقيه. الحافظ بن حجر قال: وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني ضر نفسه. ثم قال: ومجرد تصور هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه، ما يحتاج إلى رد، يعني واضح أن كلام يعني يرد على نفسه، أقول يحمل الرد عليه، يعني في ظنه الرد عليه، لأنه هذا أقول مثل الكلمة لا يقال أنه يحصل عن إبراهيم النقعي. والحافظ بن حجر قال هذا الكلام في هذا الحنفي الذي لمز أو يعني غمز الحديث من أجل أنه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ليس في الفقه مثل مسعود. ثم إن الحافظ بن حجر بعد ذلك نقل يعني بعدما ذكر هذا الكلام يعني منه، وأن صاحب الكلام هذا أذى نفسه، وأن مجرد تصور هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه، نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده على الدبوسي في وهو من الحنفية له كتاب في الفقه، هذا رد عليه أبو المظفر السمعاني في كتاب سماه الاصطلام، قال: إن التعرض لجناب أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة، إنه علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة، يعني أضاف إلى يعني ما قاله في استهجان مثل هذا الكلام هذا النقل عن أبي المظفر السمعاني في بيان احترام الصحابة وتوقيرهم وعدم التساهل في اطلاق الألسنة في أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حصل مثل هذا الكلام يعني بعيد جدا أن يقال أن إبراهيم النخعي أنه إشكال السؤال إيش هو قال؟ هل ثبت أن إبراهيم النخعي قال عن أبي هريرة ليس بفقيه؟ يعني كون أبو هريرة كون إبراهيم يقول في أبي هريرة يعني مثل هذا الكلام هذا بعيد جدا. نعم. هذا يذكر فائدة في ذكر قصة أبي هريرة مع المصراح أو في حديث المصراح، يقول أن الذهبي ذكر في السير في ترجمة أبي هريرة أن رجلا ذكر له حديث المصراح فقال هذا مخالف للقياس فأبو هريرة ضعيف. قال الراوي إيه؟ قال الراوي: فنزلت حية عظيمة من سقف المسجد فتبعته إلى السوق حتى قال ثبت فتركته. قال الذهبي عن القصة إسناد يعني ثبت يعني أو ثبت يعني خلال اللي بدأ ضعيف ثبت تركته. قال الذهبي عن القصة إسنادها أئمة. على كل النيل من الصحابة يعني في غاية الخطورة، وكما ذكرت في الدرس الماضي عن ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب الواسطية يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تكون سليمة نزيهة نظيفة، والألسنة كذلك تكون سليمة نظيفة نزيهة لا تتكلم فيهم إلا بخير، وكذلك القلوب لا يكون فيها لهم إلا المحبة والتوقير والاحترام. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم. فقوله نحب يعني لسنا جفاة، الجفاة هم الذين لا يحبون الصحابة، وما حبنا لسنا غلاة نتجاوز الحدود. فإذا قوله نحب في إخراج الجفاء، ولا نفرط في حبهم إخراج الغلو، وإنما هو اعتدال وتوسط، اعتدال وتوسط. يحبونهم فلا يجفونهم ولا ينالون منهم ولا يحقدون عليهم، ومع حبهم لا يتجاوزون الحدود، بل هو حب اعتدال وتوسط، بحيث أنهم لا يغلون ويصفونهم بصفات لا يستحقونها وإنما هم معتدلون مثل نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا تأكيدا لقوله في الأول ونحب أصحاب الرسول, يعني التبرأ منهم جفا, بل يعني في غاية الجفا, فهو تأكيد للإثبات في قوله نحب, ويعني نفي وتأكيد للمقابل الذي يقابل الحب الذي هو الجفاء. قال ولا يتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. نبغض من يبغضهم يعني قلوبنا تبغض من يبغضهم, وكذلك يعني تبغض من يذكرهم بغير الخير, من يتكلم فيهم بسوء, يعني من كان في قلبه بغض لهم ومن ذكرهم بسوء بلسانه فنحن نبغضه. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, وحبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إن قول الله عز وجل كما ذكرت بالأمس, الله عز وجل ذكر في سورة الحشر ثلاث آيات, آية في المهاجرين وآية في الأنصار وآية في الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار. آية المهاجرين للفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والله تعالى قال في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين, والصادقون هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهم أول الصادقين أسبق الصادقين. والثانية في الأنصار والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقين, والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا ولن ثووا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في الأنصار. ثم بعد الذي في الآية الثالثة في الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار متصفين بهاتين الصفتين, وهي سلامة القلوب والألسنة, سلامة الألسنة في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, لأنهم يدعون لهم لا يدعون عليهم ولا يحقدون عليهم ولا يذمونهم, وإنما يدعون لهم بالمغفرة, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين, فهذا يدل على سلامة الألسنة, لأن من يستغفر لهم لسانه سليم في حقهم. ثم ذكر ما يتعلق فيما يتعلق بالقلوب فقال ولا تجعل في قلوبنا غلا, قلوبهم سليمة من الغل, ويسأل الله عز وجل أن يلقيها سليمة وأن يحفظها وأن يخلصها ويسلمها, فلا يدخلها حقد ولا غيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سلامة القلوب والألسنة جاءت في هذه الآية الكريمة, ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان في سلامة الألسنة, ولا في قلوبنا غلا, هذه سلامة القلوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية, من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله, والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير, وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب, وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني, أليس يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, قال إنما ذاك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين, رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض, ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله, يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, ومن يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله, والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة وهو مسروق بن عبد الرحمن, وكذا كان اسمه في الديوان. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ثلاث من قال بهن من ثلاث من تكلم بواحدة منهن ثلاث من تكلم بواحدتهن فقد أعظم على الله الفرية. من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله فقد أعظم الفرية على الله يعني الكذب على الله عز وجل. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني هذا يدل على أنها ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه وقد جاء عن ابن عباس أنه رآه لكن ما في تنصيص يعني بالبصر يعني بإطلاق أقول جاء عنه الإطلاق يعني قد رأى ربه فقيل إنه محمول على الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة منهم من قال إنه رأى ربه ومنهم من قال إنه لم يره ولكن هذا لا يقال إن هذا من مسائل الاختلاف في العقيدة لأن رؤية الله عز وجل ثابتة لا إشكال فيها وجاءت فيها النصوص وجاءت فيها الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة تثبت رؤية الله عز وجل وأنه يرى ولكن في الدار الآخرة ليس في الدنيا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يرى في الدنيا وأن الله تعالى ادخر رؤيته للدار الآخرة كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أو أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. وذلك أن الله عز وجل جعل رؤيته أكمل نعيم يكون لأهل الجنة فشاء أن تكون أن يكون نعيم الجنة في الجنة ما يأتي في الدنيا شاء أن يكون نعيم الجنة إنما يكون في الجنة ولا يكون في الدنيا. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه أنه كما ثبت في الصحيح لما قيل هل رأيت ربك قال نورا أن أراه يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته. وجاء في الحديث حجابه النور لو كشف لأحرق السبحات وجهه من تأيل بصره من خلقه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الحجاب الذي هو النور وفي بعض الفرق رأيت نورا ولكن رأى ربي صلى الله عليه وسلم يقول نعم رأيت ربي ولا قال رسولني رأيت ربي. جاء في المنام في الرؤية المنامية جاء أني رأيت ربي في أحسن صورة لكن الرؤية في اليقظة هذه ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل النصوص تدل على عدم حصولها لقوله نور أن أرى لما قيل هل رأيت ربي قال نور أن أرى وقال رأيت نورا. فإذا النور الذي رآه هو نور الحجاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا النصوص أو الأدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه وأن رؤية الله عز وجل كما جاء في الحديث إنها تكون في الدار الآخرة وأنها أكمل نعيم يكون لأهل الجنة أكمل نعيم يكون لأهل الجنة فادخرها الله عز وجل للدار الآخرة حتى يستعد من يستعد ويشتغل من يشتغل وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب لأن من يؤمن بالغيب يصدق بكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعد له بالأعمال الصالحة والذي لا يؤمن بالغيب يكذب ويحصل منه حرمان يعني هذا الخير الذي لو آمن به أو لو صدق به لغفر به ولحصل له. وعائشة رضي الله عنها استدلت لما قال أمهريني ولا تعجلي علي ولا تعجليني لأنه عرض عليها قال إيش أمهريني ولا تعجليني قبلها الآيات اللي استدل عائشة رضي بآيتين لا تدرك الأبصار استدلال عائشة على عدم الرؤية استدلال عائشة بقوله لا, لا, لا, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية قيل إن المقصود بها لا تدركه الأبصار في الدنيا لا تدركه الأبصار في الدنيا يعني إنها لا تراه ولا تدركه ما في رؤية ولا إدراك الإدراك منفي في الدنيا والآخرة ولكن الرؤية منفية في الدنيا وغير منفية في الآخرة. والإدراك منفي في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، يرى ولا يحاط به رؤية في الدار الآخرة، ولكنه في الدنيا لا يرى، يعني في اليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لتكون رؤية أكمل نعيم يكون لأهل الجنة. وهي ومنهم من وفسر في تفسير آخر وهو إثبات الرؤية في الدار الآخرة، لأنه قال لا تدركه الأبصار، يعني نفي للإدراك، والإدراك هو رؤية خاصة وهو غير الرؤية العامة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، لأن الإدراك وهو الرؤية مع إحاطة هذا منفي. فالله تعالى ولا يحاط يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فإذا هو الله عز وجل لا تدركه الأبصار في الدار الآخرة، أي لا تحيط به رؤية، وهذا لا ينفي الرؤية. فإذا يفسر بتفسيرين، لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهذا جاء به الحديث أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت، ولا تدركه الأبصار في الآخرة، يعني لا تحيط به رؤية، لا تحيط به رؤية مع حصولها. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. فلما ترى الجمع قال أصحابه إنا لمدركون، لمدركون يعني محاط بهم. فيعني الرؤية موجودة، والنفي الأخص لا يستلزم نفي العام. والآية الثانية وما كان لبشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، لأنه ذكر أن الوحي يكون بهذه الأمور الثلاثة، أن يكلم إلا وحيا يعني هو يعني نفث في قلبه وفي روعه صلى الله عليه وسلم، يعني فيوحى إليه ويعني بذلك، أو يكلمه من وراء حجاب، يعني يسمع كلام الله من وراء حجاب، مثل ما حصل لموسى فإنه رأى الله، سمع الله عز وجل ولكنه ما رأاه، أو يرسل رسولا يعني له ملك فيخاطبه ويكلمه بالوحي الذي أنزله الله عليه. وما ذكر يعني شيئا يتعلق بكونه يكلمه بدون حجاب. وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما ذاك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذه الآية التي هي قد ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، المقصود بالمرئي هو جبريل وليس الله عز وجل، المرئي هو جبريل. وقد جاء يعني وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه رأى جبريل مرتين على هيئة الذي خلقه الله عليه، مرة في السماء عند سدرة المنتهى، ومرة في الأرض قد سد الأفق، يعني كبر حجمه سد الأفق، الناحية من النواحي سدها لعظم حجمه. وقد جاء في الحديث له 600 جناح، له 600 جناح. ثم هذا الملك الذي هذا عظم خلقه يتحول إلى أن يكون على صورة رجل، كما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي ومن الصحابة، وكما جاء في صورة رجل مجهول في حديث جبريل المشهور، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، وهي أن له 600 جناح، وأنه يسد الأفق. رآه صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى، ومرة وهو في الأرض وقد رآه سد الأفق. والحالات الكثيرة التي رآه عليها على صورة بشر، على صورة بشر كما كان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكذلك جاء في صورة الرجل المجهول في حديث جبريل المشهور. نعم. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يقول هذه الخصلة الثانية، يعني الخصلة الأولى هي التي تتعلق برؤية الله عز وجل وأنه لا يرى في الدنيا، والخصلة الثانية أن من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفريه. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء أرسل به، وما ترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث يعني توفي أنه ما يعني ما طائر يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علما، إلا وأعطانا منه علما. وكذلك قول سلمان لما قيل: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، فقد نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي برجيع أو عظم. وال يعني آداب قضاء الحاجة جاء بها، حتى آداب قضاء الحاجة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس. فمن زعم أنه كتم شيئا من الرسالة أو مما أرسل به فقد أعظم على الله ذريا وكذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى ما أرسل به على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان ما يقول الجعد، الجعد هو بن درهم الذي أسس مذهب الجهمية، وأسس مذهب الجهمية هو الجعد بن درهم، ولكن الذي نشره وأظهره هو الجهم بن صفوان، ولهذا نسب إليه لكونه الذي أشهره وأظهره ونشره، فيقال لهم الجهمية. وإن كان مسبوقا إلى أحداث هذا المذهب الفاسد، والذي أسسه وأول من عرف عنه هو الجعد بن درهم. قال الحسن البصري: لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل حق، وهذا الذي جاء به الجعد ليس بحق، ولو كان حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أخبر يعني عن نبيه أنه ليس عليه إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأدى ما أرسل به على التمام والكمال، وأنزل الله عز وجل عليه قبل وفاته مدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. والثالثة: ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والله عز وجل هو الذي انفرد بعلم الغيب على الإطلاق، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه، ولم يطلعه على كل غيب، لأن من الغيوب علم الساعة متى تقوم، وهذا ما أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما انفرد الله تعالى به. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن قيام الساعة إما أن يجيب بشيء من علاماتها، وفي حديث جبريل قال: المسؤول بأعلم من السائل، وفي بعض الأحوال يقلب السؤال على السائل حتى يلفت نظره إلى ما هو الأهم، وأن لا يشغل نفسه بالشيء الذي ليس يعني هو بحاجة إلى معرفته، لأنه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يعلم ما يعني قال من قال إن الرسول يعلم ما في غد أن الرسول يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الذي يعلم المستقبل هو الله، ولكن الله أطلع نبيه على كثير من الغيوب المستقبلة، أطلع نبيه على كثير من الغيوب، لكنه ما أطلعه على كل غيب. ولهذا في الحديث الصحيح البخاري الجارية التي قالت كانت تنشد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال عليه السلام دعي هذا وقولي ما كنت تقولين, يعني هذا أنكره عليها وقال دعي هذا. والله تعالى يقول إن الله عنده علم الساعة فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كل إنسان لا يدري شو الذي يحصل له بكرة, ولكن اليوم وأمس يعرف شو الذي حصل كما يقول الشاعر, وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عمي, وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عمي. وسبق أن ذكرت أن الأمور المقدرة التي قدرها الله لا تعلم إلا لا يعلمها الناس إلا بأمرين, الأمر الأول الوقوع والحصول, فإذا حصل شيء عرفنا أنه مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر, فكل ما حصل ووجد فقد شاءه الله وقدره لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله. وأما في المستقبل فإذا جاء خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمره في المستقبل نصدق بأنه سيقع وأنه سبق به قضاء الله وقدره لأنه لا يقع إلا مقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلة قريبة من زمنه وبعيدة من زمنه, وقد وقع كثير منها قريبا من زمنه وبعد ذلك, وبعضها لم يقع ولكنه سيقع مثل ما جاء في أخبار الدجال والمسيح وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها وخروج أجوج ومأجوج وما إلى ذلك, هذه أمور ستقع. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه انحسار الفرات عن جبل من ذهب ما وقع إلى الآن, وإن كان بعض المتكلفين قال بترول العراق, قال إن المقصود بالجبل بترول العراق الذي هو من التكلف وتسخير النصوص للشيء الذي يشاهده الناس ويقع الناس وكأنه ما في شيء, ما بقي شيء للمستقبل, يعني المستقبل ما بقي له شيء كله خلاص وقع. هذا مما لم يقع, كونه ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عنده وهم يعلمون أن نسبة الهلاك 99% ونسبة النجاة 1%, ومع ذلك كل يقدم لعله أن يكون من 1% من شدة الحرص على الدنيا. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن إسحاق بن يوسف هو الأزرق ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن داود بن أبي هند, وهذا فيه شخصان أحدهما ضعيف والثاني ثقة, وداود بن أبي هند داود بن أبي هند هو؟ نعم لا غير هذا سيأتي. داود بن أبي هند ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن الشعبي, عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن مسروق, مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا اسمه في الديوان, الديوان يعني الذي يكون فيه العطاء والذي أسماء من يصرف لهم شيئا من الفيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك الله وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.